سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. قول الشارح ابن أبي العز: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى صورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى يعني ليس في شبه، ليس له شبه في أحد من البرية، من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا البرية الخلق، يعني البرية الخلق ليس في معناه، ليس في معاني أسمائه وصفاته مثيل له في أحد من خلقه. نعم. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بالصفات. وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله يذكر هذا التكرير في مواضع من العقيدة. نعم. وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد. هذا انتقاد، ينتقد المصنف رحمه الله، يعني نقول هذا الأسلوب أسلوب السجع وغيره أولى أن يكون في وين؟ في الخطب، ما هو في الكلام العلمي المركز. نعم. وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق. نعم. وقوله تعالى وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. لا شك. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. المبتدعات يعني المخلوقات. لا. إنه ما من مخلوق إلا وتحيط به إيش؟ الجهة. لا. قول الشارح رحمه الله تعالى: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها، يعني الألفاظ التي لم ترد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما ما يتعلق بالأسماء والصفات، ألفاظ لم ترد، ها؟ وهذه يعني يطلق عليها الألفاظ إيش؟ المجملة، ووصفها بالإجمال لأنها قد تحتمل معنى صحيحا يليق بالله عز وجل، وقد تحتمل معنى فاسدا لا يليق بالله تبارك وتعالى. هذا الذي يريده الشارح رحمه الله، أن الناس في مثل هذه الألفاظ والإطلاقات على ثلاثة أقوال. نعم. فطائفة تنفيها، يعني تمنعها، يقول الشيء الذي لم يرد في الكتاب والسنة الأصل إيش؟ منعه. هذا هو الأصل، لأنه باب الأسماء والصفات باب إيش؟ توقيف، والتوقيف يقتضي إيش؟ المنع، منع كل ما لم يرد في الكتاب والسنة. نعم. وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل. نعم. وهم المتبعون للسلف. نعم. فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها. نعم. وها والسلف يعني عندما قالوا بالتفصيل ليس على أنه الأصل، انتبه لهذا، ها؟ يعني الآن قد يفهم البعض أن القول الوسط والقول الذي عليه جمهور السلف هو إيش؟ التفصيل. أقول هذا ليس على أصل، يعني ليس هو الأصل، وإنما السلف قالوا في هذا القول، ها؟ لما يعني وضعوا أمام إيش؟ واقع المتكلمين، جاء المتكلمون وكثرت مؤلفاتهم وكتبهم مشحونة مليئة بإيش؟ بالألفاظ المجملة، بل لا يعرفون وصفا لله تبارك وتعالى إلا بهذه الألفاظ المخترعة المبتدعة التي لم ترد في الكتاب والسنة. واضح الكلام؟ فهنا قالوا يعني رحمة بهؤلاء بأهل الكلام ومناقشة لهم وتقريبا لهم، نحن نقول إيش؟ أنه كلامكم هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل. فننبههم أن قولهم هذا وإن كانوا هم طبعا هم يقصدون معنى، لا حرام عليك، هم يقصدون المعنى الصحيح، ما يريدون المعنى الفاسد. يعني نيتهم إيش؟ النية والمقصد طيب، لكن نقول بالتفصيل حتى نبين لهم أنه وإن كانت مقاصدكم طيبة وصحيحة ولا تثبت لله عز وجل إلا ما يليق به تبارك وتعالى، والأصل عندكم تنزيه الخالق عز وجل، إلا أن نقول بالتفصيل حتى نبين لكم أنه اللفظ وإن كنتم تظنونه صحيحا إلا أنه يحتمل معنى فاسدا. لذلك جاء في وصية السلف لهؤلاء أنه نقبل منكم المعنى وأما اللفظ فنرشدكم إلى ما هو إيش أو لا منه. كلام واضح؟ يعني مثل ما الآن ناقشه كلمة من؟ الطحاوي. الطحاوي إيش قال؟ قال ليس في معناه، يعني في معنى الخالق تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته أحد من البرية. ها؟ فانتقده، ثم ماذا قال؟ قال وقول الله ليس، لو جاب ليس كمثله شيء، هذه إيش؟ أحب إلينا وأولى. وهو نفس المعنى، هو يريد إيش؟ يعني بقوله ليس في معناه أحد من، ماذا يريد؟ يريد ليس كمثله شيء. إذن تقول معناك طيب ومقصدك طيب، ها؟ لكن لما لا تستعمل هذا اللفظ الذي ورد ويدل على المعنى الذي تريد بصورة أبلغ؟ واضح الكلام؟ فأنا أقول التفصيل ما هو قول السلف على أنه أصل في الباب، فتروح أن تفتح لنفسك الآن باب وتقول يجوز لنا نخترع ونفصل، نقول إن أريد به كذا فهذا صحيح وإن أريد به المعنى الثاني فهذا باطل. لا، هذا ما هو أصل، هذا فقط في باب الحوار والمناقشة ويعني المجادلة مع أهل الكلام. نعم. الشاعر الحسن لأنه هم يعني هم اعتقدوا أن الحركة من صفات المخلوقين، من صفات الأجسام، لأن الجسم يتحرك، لأن الحركة هذه جعلوا من لوازم الحركة تغير الأحوال. تغير إيش؟ الأحوال، يعني من حركات الإنسان ومن الهيئات اللي يمر بها الإنسان الموت والحياة والمرض والصحة والقوة والضعف، فهذه قالوا لوازم ما تليق بالله عز وجل، فراحوا نفوا عن الله عز وجل إيش؟ والنزول والصعود. يقولوا ما كيف يعني، كيف نقول ينزل وكيف نقول إيش؟ أنه في علوه تبارك وتعالى. نعم. لا لا، نعم، فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها. فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحا شايفين. فنحن ما أثبت بها فهو ثابت من حيث المعنى، من حيث إيش؟ يعني لا نجعله أصلا، أنك إذا قصدت معنى صحيحا جاز لك إيش؟ أن تخترع إيش؟ الأسماء والصفات، فتصف الخالق تبارك وتعالى بما إيش؟ يحلو لك. نعم. وما نفي بها فهو منفي. نعم. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام. نعم. كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. نعم. ولكن ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به. نعم. وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف، ولما دل عليه ولما يعني دل عليه مخالف لقول السلف ولما دل عليه الكتاب، ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. إيش قال الميزان؟ أنت عندك الميزان ها؟ ما في عليه تعليق؟ وليس لنا أن نفهم. ممكن نفهم الميزان والقواعد يعني قواعد السلف. نعم. لكن هو ظاهر يريد السنة. نعم. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه. هذا الأصل. هذا الأصل. نعم. ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا. رسوله. به رسوله نفيا ولا إثباتا. وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق. قل فنثبت ما أثبته الله ورسوله. فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا وننفي ما نفته نصوصهما. ايه نكتبوها قبلها الاثبات والنفي لابد. نعم قرناء يعني نثبت ما اثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله عليه الصلاه والسلام. اثبات والنفي هذا معنى التوقيف ولا لا؟ التوقيف ايش معنى؟ انك تقف على النص نفيا او اثباتا. النفي والاثبات حاجة الى ايش؟ الى نص. نثبت ما اثبته الله ورسوله من الالفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الالفاظ والمعاني. نعم. واما الالفاظ التي لم يرد نفيها ولا اثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. نعم. فان كان معنى صحيحا قبل لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة. ما جعل ايش يعني التفصيل ايش أصلا. ما جعله اصلا. نعم. لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة. نعم. الا عند الحاجة. نعم. مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل ان يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه ان لم يخاطب بها. يعني ما يفهم الا هذه اللغة. ها فيلسوف ما يفهم الا ايش إلا هذه اللغة. نعم. ها في كامري بيضاء 7604 لحم. هذا مسكر الطريق تماما. من هذا؟ كامري بيضاء. كامري بيضاء. يعني الفتحة هذه اللي تنزل على الشارع هو ما شاء الله وقف في منتصفها. ها؟ ما هو من عندنا؟ لا. لا شوف كل واحد. تمام. نفس. بس لا تعد لمثل هذا يا شيخ. ها اذا الناس ما هو طيب سكر عليهم الطريق ما هو طيب. اي والشيخ رحمه الله تعالى اراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وامثاله القائلين ان الله جسم وانه جثة واعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي اراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي رحمه الله: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوان رحمهم الله لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ. نقف. معنى كلمة الحد هنا هو يقول وتعالى عن الحدود. ها؟ وهنا الشارح يقول أن السلف متفقون أنهم لا يعلمون لله تبارك وتعالى حد. فهل الله عز وجل له حد ولا ما له حد؟ هذه الكلمة يعني عند اطلاقها السلف والعلماء لهم منها مواقف كثيرة جدا، وارجو ان يعني نتنبه ان المعنى الذي يريده الان المصنف رحمه الله، والمعنى الذي يريده الشارح الحمد لله أنه بينه، هذا هو المراد. لذلك بعض السلف إذا ورد عنهم أنهم يقرون بالحد لله تبارك وتعالى نفهمه على هذا المراد، وهذا كلام السلف، هذا كلام السلف. ما هو المعنى؟ وش معنى الحد؟ الكيفية. وش معنى الحد؟ الكيفية. عجيب، الحد معناه ايش؟ تعالى عن الحدود، اي تعالى عن الكيفيات ان تعلم من جهة خلقه عز وجل. اما هل لأسماء الله ولصفات الله عز وجل حدود وكيفيات؟ نعم، لكن ايش؟ نحن نجهلها. فالجهل بالكيفية، الجهل بالحد، وانا اكرر الحد حتى يرتبط ويرتسخ في اذهاننا ان الحد في اقوال السلف ومذاهب السلف وبعض كتب السلف رحمهم الله انما يريدون ايش؟ الكيفية. لا كما ذهب بعض اهل البدع ان فلانا من السلف يقر بان لله تبارك وتعالى ايش؟ الحدود، على انها تعني ايش؟ الجهاد، انه له اول له اخر له اعلى له اسفل له كذا. لا، ما يريدون هذا، وانما ارادوا ايش؟ هذه الكلمة على معظم الاسماء والصفات. اسماء الله تبارك وتعالى، صفات الله تبارك وتعالى لها حدود، لها كيفيات، نحن نجهلها، وجهلنا بها لا يلزم منه ايش؟ النفي. جهلك بالشيء لا يلزم منه ايش؟ النفي والعدم وعدم الوجود. فالكيفيات موجودة لكن نحن نجهلها. كلام واضح، وهذا الذي يريده. لذلك لما قال ان السلف متفقون على ان البشر لا يعلمون لله تبارك، لا يعلمون من حيث ايش؟ العلم. لا يعلمون الكيفيات، لا يعلمون الحدود في جميع الأسماء وفي جميع الصفات. ما هو الحد للذات؟ الحد لجميع إيش؟ الأسماء ولجميع الصفات، لا يعلمونها. هذا دليل وقرينة على أنها إيش؟ موجودة، لكن إيش؟ يجهلونها، لا يعلمونها. نعم، وأنهم لا يحدون شيئا، أي لا يتكلمون في شيء من صفين من صفاته عز وجل، أي لا يقولون شيئا في كيفيات أي من صفات الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، ثم قال وهؤلاء ذكر بعض يعني علماء السلف وقال لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون. لا يحدون يعني إيش؟ لا يتكلمون في كيفيات أسماء وصفات الله تبارك وتعالى، يروون الحديث. وهذا هنا الدليل على أنه يريد إيش؟ قال يروون الحديث ولا يقولون كيف. إذن أراد من الحد إيش؟ الكيف. الكلام واضح، نحفظ هذا المعنى ونحط يعني فوقه ولا تحته خط حتى نتنبه لهذا المعنى، حتى لا تنطلي علينا بعض عبارات أهل البدع وغيرهم. نعم. أي. ما نعرف حقيقة الأسماء، ما نعرف كيفيتها، ما نعرف لوازمها الكاملة. نعرف شيء ونجهل إيش؟ ونجهل أشياء. نعم. يريدون أنه جسم، جثة محددة. واضح؟ نعم. وسيأتي فيه. لحظة تستعجل لا اليوم القراءة جيدة القراءة متأنية اليوم ولا سريعة؟ بعد؟ لا زين اليوم زين ولا قبل اشتكون عليك ترى وصلك نعم بس حنا شو نقرأك زين قلنا خليك على هذا على الأصل بدون توصية بدون توصية تفضل. لا هذا ما في تحديد، هذا فقط لبيان يعني كلمة أنه سبحانه وتعالى غني عن خلقه حتى لا تفهم المماسة للعرش، قالوا بائر من خلقه فقط. اي يعني ما تجري عليه امور الزمان، ما تجري عليه امور الزمان، لان امور الزمان تجري على المخلوق. انت اليوم شاب، بكره كبير، بكره كهل، بكره هرم، بكره كذا. نعم، هذه احوال الزمان تجري علينا. نعم. سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله: وقد اعجز عن الاحاطة في خلقه. هكذا كلام الشيخ، هذا لو نشوف حنا عندنا: وقد اعجز خلقه عن الاحاطة به. انت عندك ايش؟ وقد اعجز عن الاحاطة في خلقه. لا لا، ما يصير تقرا خلقه. خلقه. ها؟ هنا. يعني اعجز هو سبحانه وتعالى. ها؟ ايش العبارة؟ ايش اعجز؟ اعجز عن الاحاطة خلقه. خلقه خلقه. اي هو سبحانه وتعالى اعجز خلق، مثل عبارتنا اوضح يا شيخ. ها؟ ما في احتمال. ها؟ وقد اعجز خلقه، يعني اعجز الله تبارك وتعالى خلقه عن الاحاطة به. نعم. هكذا اقراها. او عندك قول: وقد ايش اعجز عن الاحاطة خلقه. خلقه خلقه مفعول به. في كلام الشيخ: وقد اعجز خلقه عن الاحاطة به. نعم، هذا مدى يعني عدم العلم بالكيفيات، عدم الكلام عن الكيفيات، عدم الاحاطة، هذه كلها معنى واحد. وعدم الحد لله، يعني لا تحد الله، هذه كلها بمعنى واحد. نعم. فعلم ان مراده أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بحده. نعم. لا أن المعنى أنه غير، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. شلون؟ فعلم أن مراده، مراد المصنف يعني، أن الله تعالى فعلم أن مراده أن الله تعالى أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه. متميز عن خلقه. لا أعلم حدود والغايات والأحكام والأعضاء والأدوات التي تكون جهات الست، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه. ها؟ الكلام انت ايش عندك مكتوب؟ اقول لان المعنى، لان المعنى ها منفصل عنهم وبين الله، هذا العقيده. طيب، لكن هل هذا الان هو معنى كلام المصنف؟ هو لان اشرح الكلام بسياقه. اي نعم، يقول: فعلم ان مراده، اي مراد ايش؟ مراد المصنف ان الله تعالى ها عن أن يحيط أحد بحده، هذا واضح من كلام إيش؟ من كلام المصنف، يعني قوله تعالى عن الحدود، فلا لا يستطيع إيش أن يعني يحيط بحد من حدود الله، لأن المعنى إيش يعني؟ لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل، هل إيش علاقتها بكلام الشيخ؟ وأنت عبارتك إيش؟ لا أن المعنى يعني لا يريد المصنف أنه غير متميز عن خلقه، لا أن المعنى أنه غير متميز. ها؟ أنه غير. وانت شو عندك حديث؟ ها؟ لا وين اللي يبين هذا في كلام؟ أنا أقول وين اللي يبين هذا في كلام الطحاوي؟ بعدين فصل شيخ. ها؟ فصل. لأن المعنى أنه متميز عن خلقه. بعدهم معلومة. لو قال لأن الله متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم كانت ماشية العبارة. لأنه يعني من تميزه عن خلقه وانفصاله عنهم أنهم لا يستطيعون أن يحدوه بحد لا إله إلا الله. اقرأ شوف اقرأ. ها؟ أما الكلام اللي تقرأه أنت غريب جدا. ها؟ وما المعلوم؟ أدخل بصوره. أنت إيش قلت؟ قلت إيش؟ لأن المعنى أنه غير متميز. لأن المعنى أنه غير متميز. لأن المعنى أنه غير متميز. معك هو يريد انه متميز يعني الطحاوي كل كلامه ها اي ما يقصد انه غير منفصل ممكن يبقى صحيح قصد هذا ولا نفسه ونفى الحد طيب ليش جابها يعني شو المناسبة اي وياه هو متقابل ان الله تعالى متميز عن خلقه الى اخره ولكن الطحاوي ما أراد بكلامه نفي هذا أراد نفي الأول وهو نفي طيب ليش ليش ذكرها يعني يعني الشارع هنا أي يعني ممكن نقول الآن أنه أيضا يعني ما في شيء يعني ما في شيء من كلام الطحاوي يدل على هذا ها أي ما راح تفكر انه متميز عنه. ايه. على كل خلوا عبارتكم عندكم واحنا عبارتنا معناها مستقيمة اكثر. نعم. الشيخ ما بينك. ايه ايه. ايه. ايه. كلام عبد الله مبارك. خلنا نشوف اقرأ. اقرأ يا شيخ. سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله بما نعرف ربنا. نعم. قال بانه على العرش بائن من خلقه. قيل بحد قال بحد انتهى. نعم. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. الله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى. لكن وين في كلام المصنف؟ وين في كلام المصنف أنه أراد كذا وما أراد كذا؟ أنتم ما فهمتم مرادي أنا. كلام حاول. كلام الشيخ. لا ايه ما نسب الكلام الطحاوي الشيخ اراد فقط ايش الحد لا في الحد نعم الحد ما يلزم بالمفاصله او اتصاله ايصال الله جل وعلا يعني اذا قصد معنى الحد هنا قال عبد الله مبارك لان معنى الحد هو الانفصال اي لابد حتى ينفصل أيه ما يكون داخل في العالم كله ما يكون مختلط يعني مختلط بالكون كله هذه يعني حلولية اهل هذا وحدة الوجود له حد سبحانه وتعالى لا يدخل في شيء من خلقه ولا يدخله شيء من خلقه عز وجل نعم فالحد بهذا المعنى لا يجوز ان يكون فيه منازعة في نفس الامر اصلا نعم فانه ليس وراء نفيه الا نفي وجود الرب ونفي حقيقته وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة نعم. قال أبو القاسم القشيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي سمعت منصور بن عبد الله منصور منصور بن عبد الله أنا لا أبا منصور ما في ترجمة تحت ها؟ سمعت أبا الحسن العنبري سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته قد حجب الخلق عن معرفة كل ذاته ودلهم عليه بآياته فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية نعم هذا قول من؟ تستر روح ما لدل هذا. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها المخاطب. نقرأ عبارته مرة ثانية خلنا نشوف. سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول التستري منطقة اسمها تستري تستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم. شلون يعني موصوفة بالعلم؟ ها موصوفة بجميع صفات الكمال. ها عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوي. يعني احنا والله نبي ندور المساوي على هذا نحبه. ها كيف يعني ذات الله موصوفة بالعلم؟ ها ذات الله موصوفة بجميع صفات الكمال ولا لا؟ نعم بس العلم قول اشوف غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا. يعني ذات الله غير مدركة بالإحاطة وذات الله غير مرئية بالأبصار في دار الدنيا. نعرف هذا معروف. وهي موجودة بحقائق الإيمان. ها؟ في دار الدنيا ترجع للأبصار. طيب وهي موجودة بحقائق الإيمان. وش معنى الكلام؟ والله يا شيخ الصوفية يقولون شيئا لا يعرفون معناه. ها؟ ذات الله موجودة بحقائق الإيمان يعني شنو؟ ها؟ وش النتيجة؟ الإيمان بالغيب. ها؟ ممكن تبي ترجع عن ذات الله موجودة بحقائق الإيمان. ذات الله موجودة وجود حقيقي موجودة بحقائق الإيمان. ولا يكون الإيمان حقيقة كيف؟ والله أنا ما أحب ولا أحب قول هذا. أنتو كيف؟ من غير حد ولا إحاطة ولا حلول. وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته. قد حجب الخلق عن معرفة كن ذاته ودلهم عليه بآياته. دلهم عليه. ها؟ أروح أسأله. أسأل الصوفية. ها؟ ما يكون هذا العبارة ظاهرة. أسأل الكشيري. ها؟ لأنه يكون ظاهرا في ملكه وقدرته. أيه. ها؟ أنا سبع عبارة كلا شاعر يقول يطلع في حجاب شفاه. يرايش؟ في حجاب شفاه. أيه. أقوى كلا. أقول العبارة ما كلا. نعم روح. فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه. ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. شكرا. روح. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات يقول ترك يعني علماء العقيدة وراح جاء لنا كلام سهل بن عبد الله تسلم. فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. نعم هذا يعني قوله وتعالى عن الأركان والأعضاء. ها هذه كلمة لا شك قد يفهم منها إيش أن الطحاوي إيش ينفي اليد والوجه والأصابع والقدم. ها ينفي هذه الأشياء. نعم. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف. ولا يقال أن يده قدرته ونعمته. نعم. لأن فيه إبطال الصفة. انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لما خلقت بيدي أنت اللي خلقت هو اللي خلق سبحانه وتعالى. وقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله تعالى وجهه. نعم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أيه. وقال تعالى أيه. كتب ربكم على نفسه الرحمة. أيه. وقال تعالى وين تقرأ يا شيخ؟ أيوه. وقال تعالى واصطنعتك لنفسي. أيه. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. يحذركم. أيوه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. نعم. الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تسمية اليد. نعم. ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك. نعم. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من نعم. الجهمية. إبليس إيش؟ كان أعرف بربه من الجهمية مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. هكذا عندك ها؟ فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. نعم. شوف ما يقصد هذا. لأنه يثبت. جميع هذه الأشياء والصفات الواردة في الكتاب والسنة في مكان آخر، لكن قد يفهم يعني لما تقول تعالى عن الأعضاء ممكن أنه هذا يتضمن نفي إيش؟ اليد، شايف؟ يعني في معنى فاسد، لكن الطحاوي لا يريد هذا المعنى الفاسد. نعم. ها؟ لكن ما معنى حقيقة معنى الكلام؟ الطحاوي فقط يرد على المبتدعة الذين قالوا ان له يد كأيدينا انه مركب من اعضاء واجزاء. نعم. هذا الذي يريد. نعم. ولا دليل لهم في قوله تعالى اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، لانه تعالى جمع الايدي لما اضافها الى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد. أيه. ولا يدينا بتسمية اليد مضافة إلى ضمير الجمع. نعم. فلم يكن قوله تعالى مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه. نعم. ولكن لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاء أو جوارح، إنها أعضاء. نعم. أو جوارح أو أدوات. نعم. أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. يعني يريد نفي الافتقار فقط، لأن الإنسان المركب من أعضاء المخلوق وكل عضو بحاجة إلى العضو إيش؟ الآخر، يعني كل عضو فيك يفتقر إلى العضو إيش؟ الآخر. فالله عز وجل ننفي عنه الافتقار إلى شيء أبدا. نعم. فهو الصمد، يعني تصمد إليه وتحتاجه سبحانه وتعالى المخلوقات جميعا، أما هو سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى شيء. نعم. والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية. نعم. تعالى الله تعالى عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله عن الله تعالى عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. ما تعرف القاعدة؟ متى ترفق ومتى تفخم لفظ الجلالة؟ ها؟ متى يكون الترقيق ومتى يكون التفخيم للفظ الجلالة؟ ها؟ إذا سبقها كسر. ها انت الان ايش تقرا؟ وين اللي تقرا انت؟ ها عني شايف؟ فاذا كان ما قبلها مكسور فانها ترقى عن الله. ها واما اذا كان ما قبلها يعني مفتوح يعني منصوبه او مضموم في حاله الرفع فيجب ايش؟ التخيل. ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى، فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة. نعم. فلذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إشارة. والآن يتأكد أن التفصيل عنده ما هو إيش؟ ما هو أصل. واضح الكلام. نعم. لئلا يثبت معنى فاسد نعم. او ينفى معنى صحيح نعم. وكل هذه الالفاظ المجملة عربة للمحق والمبطل نعم. يعني تفتح باب شر نعم. واما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم نعم. ومن المعلوم انه لا موجود الا الخالق والمخلوق، فاذا اريد بالجهة امر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذه الاعتبار فهو صحيح. طبعا هو يعني يريد إثبات جهة إيش؟ العلو. العلو لله تبارك وتعالى. وإحنا قلنا قديما يعني الله في السماء لا نعني به إيش؟ الجرم المخلوق، ها؟ وإنما نعني به إيش؟ السمو. السماء هنا يعني السمو، والسمو المطلق، ها؟ هذا الذي نقصده. نعم. مو أن السماء يعني تحيط بالله عز وجل، لا، السماوات ما تحيط بالله، الله عز وجل فوق السماوات هذه كلها. فعندما نقول السماء نريد السمو، أي العلو المطلق لله تبارك وتعالى. نعم. ومعناه أنه فوق العالم، حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع. نعم. عال عليه. نعم. ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة. نعم. أن الجهات كلها إن الجهات كلها مخلوقة. لا. كلها يا شيخ. كلها. أنت ورط نفسك. إن الجهات كلها مخلوقة. كلها إن الجهات كلها مخلوقة. طيب ليش خلينا نقف عند هذه. ها فيها شذوذ ها؟ ليش؟ ها؟ يعني كلها هذه منصوبة ولا لا؟ طيب المفروض انه حقها ايش؟ ها تكون بحسب المعطوف عليها ولا لا؟ والمعطوف عليه عندنا ايش؟ وين منصوب؟ منصوب بالكسرة. هذه تنصب بالكسرة، الجهات منصوبة وكلها منصوبة، لكن الجهات تنصب بالكسرة وهذه تنصب بايش؟ بالفتحة، وإلا فالمعطوف والمعطوف عليه منصوبات. نعم. ليش تنصب بالكسرة هذه؟ آه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع نعم. وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم. نعم. أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. نعم. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة أو لم يسم. نعم. وهذا حق، ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا. نعم. بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها وما لا يوجد فيها لا نهاية له، فليس بموجود. نعم. وقول الشيخ رحمه الله تعالى ما؟ أي. نعم. ها؟ وش تعني بالجهة؟ مثل ما قال أمر وجودي ولا أمر عدم؟ الأمر المطلق ولا الجهة على أنها جهة محدودة معروفة؟ إذا تريد أن الجهة محدودة فالله عز وجل نعم ليس في جهة، لأن الجهة لا تحد الخالق. إحنا عندما نثبت لله عز وجل الجهة لا نتصور في أذهاننا أن الجهة تحيط بالله تبارك وتعالى، لا، الله عز وجل فوق المخلوقات جميعا، فوق الجهات كلها. طيب والعلو اللي تقولنا ما هو جهة؟ العلو نعم، لكن نعني به علوا مطلقا فوق المخلوقات جميعا، مع ان العلو جهة مخلوقة وهذه الجهة تحيط ايش؟ تحيط بالله عز وجل. الله تعالى لا تحويه ايش المخلوقات، ولا يحل في شيء من خلقه تبارك وتعالى. جنة؟ حتى في الجنة بمعنى ايش؟ حتى الان حتى في الدنيا احنا نقول الله عز وجل في جهة ولا ما نقول؟ جهة العلو، مو اشارة الى السماء، هذا اثبات ايش؟ اثبات الجهة لله تبارك. لكن ماذا تعني بالجهة؟ ما نعني كلام المبتدع ان الجهة تحيط بالله عز وجل، واضح؟ نعني به ايش؟ العلو والسمو المطلق الذي لا حد له، يعني فوق المخلوقات. فمو انه الجهة يعني مثلا انا الشرق جهة ومحدودة من هنا الى هنا الشرق ولا لا، فهذا مخلوق. فنحن عندما نثبت لله عز وجل الجهة ما هو كالشرق، اذا حل في احد من المخلوقين يقال فلان في الشرق او البلدة الفلانية في المشرق، فالمشرق يحيط بايش؟ بهذه البلدة. فنحن لا نعني ان السماء الجرم المخلوق يحيط بالله تبارك وتعالى، لا، الله عز وجل فوق الجهات جميعا، هو في جهة العلو، لكن العلو الذي نعنيه والسماء الذي نعنيه هو ايش؟ فوق المخلوقات، علو مطلق. يرى في جهة. نعم يرى في جهة سبحانه وتعالى، لكن غير محدودة، غير محدودة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنت تسكن على ربي في داري. بيت الله ودار الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق تبارك وتعالى. شيء وفوقه. نعم. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله بما يأتي في كلامه. نعم. أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلامين، وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، يعني هنا التمثيل والمثلية التي يريد نفيها، مثلية ايش؟ إحاطة الجهة بالذات، هذه منتفية عن الله تبارك وتعالى، فالجهة لا تحيط بذات الله، بل الله عز وجل يحيط بايش؟ بالجهات جميعا. نعم. وهو قول علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات. نعم. وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. نعم. لكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، الله أكبر، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. واضح، ها؟ يعني انتقاد بأدب، ينتقد إيش الشيخ. نعم. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر. نعم. فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل. وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات. يعني يريد ان العالم هذا كله بجهاته الست وبالمخلوقات جميعا ما نقدر نقول انه ايش داخل فيه، ايش يعني انه مثل المبتدعات، انه كل مبتدع تحويه ايش جهة من الجهات، بس هذه كلها تتضمن الجهات ايش كلها، ولا لو قلنا انه كل عالم داخل في عالم اخر، والعالم الاخر داخل في عالم اخر، والعالم داخل ادى الى ايش؟ الى التسلسل. نعم. وعند المتكلمين كل ما ادى الى التسلسل فهو باطل عقلا ومنطقا. نعم. ويمكن ان يجاب عن هذا الاشكال بان سائر بمعنى البقيه لا بمعنى الجميع. الا بمعنى الجميع. نعم. هذا المراد. نعم. هذا اصل معناها، ومنه السؤر، وهو ما يبقيه الشارب في الاناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع. ما كانك قفزت. فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا. نعم. بل هو غير محوي بشيء، تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظن. كذا؟ كما ظنه بعض الشارحين بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته، أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها العرش أو غيره. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أصباده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به، وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. يعني مراده أنه ثبت أو بعض الناس نقل عن أبي حنيفة أنه يقول أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه. نعم. فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاد بعد والعلامة الزاهد صاحب التصانيف محمد بن عبد الله بن محمد بن حمشاد النيسابوري الشافعي، توفي سنة 388 للهجرة. بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة فقال: ينزل بلا كيف. انتهى. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف. ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول: لا مباين ولا محايس. لا داخل العرش، هاي في مطبوعة مكة مجانب. لا داخل العالم ولا خارجه. لا مباين لا محايس. لا مباين ولا محايس. وش عندك؟ محايس. لا مباين ولا محايس. شوف هذا مخالف. لا حيث حيث بالنسبة للأشياء. شوفوها في القوانين. ها؟ حادة عن الشيء مو حادة. حيث حيث محايث حيثين. ها؟ محاير محاير. ايه والشيخ صححها مجانب. خلاص الشيخ صححها مجانب. لا شيخ مكتوب مجانب. اي الاصل كذا، وهذا التصحيح والتصويب من الشيخ نفسه. مو مخرج الاحاديث. لا داخل العالم ولا خارجه. مباين ومجانب بمعنى واحد. ما تمشي. مالتنا هذه نسختنا. مجانب ومباين كلاهما بمعنى المفروض ان يكون فيه ايش، يعني كل واحدة تدل على ايش، على معنى اخر. فانت شوف لنا هذه محايد، شوفها في اللغة ايش تدل على ايش، بعدين اذا ثبت انه معناها نثبتها في الكتاب. اما نثبتها الان نخليها على مباين ومجانب بمعنى واحد، ما يصلح. ودائما العطف يقتضي ايش، مغايرة. نعم. فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش. ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو موجود كل موجود ونحو ذلك. هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. يعني هو حقيقة وجود كل موجود، فهذه الموجودات اللي تشوفها صورة، حقيقة وجودها ايش؟ الله عز وجل. ها. ما امتنع بعضهم ان يقول لنباح الكلب ايش، لبيك يقول له. نعم. الكلب ينبح ويطلع يقول له ايش، لبيك يقول له. نعم. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. ها؟ أي؟ الكلام كله في الحدود والغايات، في الحد، حد والغاية بمعنى واحد. ها؟ مصلحة معينة غاية. شنو؟ كمل الغاية. كمل هذا؟ إيه عندهم مولد اليوم. ها؟ الناس الليلة مشغولين بإيش؟ بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. ها؟ لا وإليكم جميعا. ها؟ هذا الذي نثبته. وكلتا يديه يمين. ما نقول أكثر. ما نقول أكثر. ها؟ ورد من الله يدرك بالمفرد. التثنية ما ورد. لما خلقت بيدي. الآن قبل شو قرأنا؟ لما خلقت بيدي. ها؟ هذا بس فقط ما بالجمع. حتى العرب يعني اسلوب من اساليب العرب انه اذا يعني استعمل الضمير على الجمع اذا المفرد استعمل لنفسه صفة ضمير الجمع فكل ما يترتب ايضا من يعني من البلاغة في الكلام انه يستعمل له اسلوب ايش الجمع يعني اذا قال نحن ها ما يصلح يقول اكتب نحن كتبنا نحن امرت بكذا هذا لا هذا يعني هذا ركيك في اللغة يا شيخ ما دام قال عن نفسه نحن يقول امرنا بالتالي لذلك شوف مراسيم الامير ها يقول المرسوم الامير الاول يقول نحن امير البلاد امرنا نحن لانه قال عن نفسه ايش نحن فيتناسب انه يقول ايش امرنا ونهينا واعطينا وفعلنا هذا هو هذا اسلوب وهذا ما يعني انه يعني اكثر من واحد امر الامر واحد نعم بارك الله فيك شيخ استفدت هذا ها هذا ترى الى سمعت الدنيا يكون العرض سوف ويكون مختلف لتنقص الان استاثر نعم هذا كلام المتكلمين شيخنا هذا مفتي عمان احمد خليفه لهذا الاخوه في الباد الشيخ ليه مش شبه هذا عجيب هو هذا هاي تلفاز كثير كثير بعض الاخوان يحبون اشتحلوا اقول اشتحلوا السعيد من جنب الفتن ما يعرفون انت تسمع اباضي يتكلم ما هو على دينك ولا على مذهبك ما يعرفون اشتحلوا لا الله يدرو لو سمعوا شيعي يتكلم يسمعونه لو سمعوا نصراني يتكلم يسمعونه لو سمعوا بهيمة تتكلم يسمعونه ما عندهم يقول لك نسمع يعني معتد بنفسه ومعتد بعقله ومعتد بكل شيء يعني ايش البطل هذه هم من اللوازم عندهم عندهم اذا الله عز وجل ينزل العرش فقط احنا جوابنا بسيط جواب علماء السلف جواب واحد قالوا لا يقول هذا الا من نظر الى الخالق بمنظار المخلوقين هذه آفتهم آفتهم انهم ينظرون في معاني اسماء وصفات الله عز وجل من باب ايش من باب ما يعرفون عن صفات المخلوق صح المخلوق اذا نزل من الدور الثاني ها وصار في الدور الارضي الدور الثاني ايش خلو منه فقالوا إذا الرحمن نزل من على العرش إلى السماء الدنيا خلى العرش من الرب من قال لك لازم هذا النجم من أين لك فنحن نؤمن أنه على عرشه وأنه ينزل إلى سماء الدنيا سبحانه وتعالى شلون كيف ما نعرف لكن أنت نظرت إلى الخالق كما تنظر إلى المخلوقين أنه إذا نزل من مكان إلى مكان المكان الأول إيش خلى منه هذا المرض وكذلك قال اذا نزل على سماء الدنيا يعني يكون بين ايش بين طبقة مخلوقة وبين طبقة ايش بين طبقة اخرى مخلوقة فتحويه ايش المخلوقات تحيط به سبحانه وتعالى هذا ايضا بمنظار ايش نظروا الى الخالق بمنظار المخلوق هذه الافة لذلك انت قبل ما تناقش هؤلاء في هذه الامور التفصيلية تعال ناقشهم في ايش في الاصول اذا هو بينظر الى الخالق بمنظار المخلوق ما يصلح هذا خالق ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى واضح هذا الجواب افضل شيء ولا تدخل معهم لا في فلسفاتهم ولا غيرها يقول له انت ما دام تعتقد انه اذا نزل من على العرش خلى العرش عنه اذا انت جعلت ها وكفرت بقول الله ليس كمثله شيء نقول له هذا الكلام في المخلوق فانت اذا قلت جعلته في الخالق اذا جعلت الخالق والمخلوق بمنزلة واحدة والله تعالى ليس كمثله شيء. وريح نفسك.